القاعدة الثالثة من قواعد منزلة اليقين: اليقين وآثاره. ذكر ابن القيم رحمه الله مجموعة من آثار اليقين إذا استقر في القلب، فإذا وجد اليقين في القلب وحدث اطمئنان وسكون لله وأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه وأخباره وقصصه ووحيه، فإن هناك عدة آثار تحدث على السلوك. ذكر ابن القيم منها قصر الأمل، فإن الإنسان الذي يكون عنده يقين بالله ولقاء الله يقصر أمله، فلا يكون ذا أمل بعيد، إنما هو مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى وعامل للقاء الآخرة. وليس معنى ذلك أنه يدعو إلى الخمول، بل بالعكس، إن اليقين يدعو إلى الجدية، بحيث أن الإنسان يستغل كل نفس أعطيه في هذه الحياة الدنيا لأجل أن يحصل على درجة حينما يلاقي الله. فهو الأثر الأول قصر الأمل. الأثر الثاني اليقين يدعو إلى الزهد، وذلك لأن الإنسان إذا أيقن بالله وبما عند الله فإنه زهد بما عدا الله، فيزهد بكل شيء إلا بالله، فإنه ما من شيء يطلبه العبد إلا وهو بيد الله وعند الله خزائنه. وأيضا كل من كان عنده يقين بالله وبأسمائه عرف أن غير الله ليس له أثر وليس فاعلا ولا يعتمد عليه ولا يرجى ولا يخاف، إذن لماذا يصرف جزء من القلب لهذا الشيء أو لهذا المخلوق؟ فمن كان عنده يقين بالله لم يسعه إلا أن يزهد بما عدا الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يؤثر حتى على سلوك الإنسان، فيكون عند الإنسان تنزه عن ذم الناس وترفع عن مدحهم أو عن طلب مدحهم، وترفع وابتعاد أيضا عن أن يكون مشهورا فيما بينهم، وذلك لأنهم لا يقدمون ولا يؤخرون، بل قد يحولون أحيانا بين الإنسان وبين ربه، فهو يزهد بالثناء ويزهد بالمناصب التي قد تعطله عن الله، ويزهد بمن يقطعه عن الله، ويزهد بمن يضيع عليه وقته، ويزهد بمن يفسد عليه ماله، ويزهد بمن يضيع عليه قلبه وحاله. الأثر الثالث من آثار اليقين أن من وجد اليقين في قلبه فإنه ينظر إلى الله في كل شيء. فمن استقر اليقين في قلبه ورأى أن الله هو المالك لكل شيء وهو الذي بيده كل شيء، عرف أن الله هو الذي عنده كل شيء، ولهذا إذا أراد أن يطلب شيئا طلبه من الله، وإذا تعثر شيء فإنما الله لم ييسره، وإذا رزق شيء فإنما الله أعطاه، لا لمكانتك ولا لعلمك ولا لعملك ولا لجاهك، إنما هو فضل من الله واختبار ومنة. وكذلك أيضا من الآثار من كان عنده يقين، هذا الأثر الثالث، فإنه يرجع إلى الله. فمن كان عنده يقين بالله وأن الله هو الذي بيده كل شيء وهو الإله وهو الكبير العظيم، فإنه يرجع الأمور إليه، ولهذا إذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وإذا حدث شيء لم يرده قال قدر الله ما شاء فعل، وإذا قضي أمر أيقن أن الله هو الذي كتبه ولم يكتبه إلا لخير للعبد. والأثر الرابع الذي يذكره ابن القيم من كان عنده يقين فإنه يستعين بالله في كل أحواله حتى في دقائق حياته وفي كبارها، فيستعين الله على أكله وشربه وضحكه وبكائه ولبس حذائه، ويستعين الله على أموره الكبرى في دينه ودعوته وعلمه وتقربه إلى الله، فما بالكم فيما بين ذلك.